بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا عند قوله رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قوله رحمه الله دخل في هذه الجملة، يعني في جملة ما وصف الله به نفسه في الكتاب، وفي جملة ما جمع الله فيه بين النفي والإثبات من الصفات، دخل في هذه الجملة ما جاء في سورة الإخلاص. ودخل في هذه الجملة يعني فيما وصف الله تعالى به نفسه وجمع فيه بين النفي والإثبات، بين إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص. دخل في هذه الجملة ما جاء في سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص سميت بالإخلاص لأنها أخلصت في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فلم يذكر فيها غيره، لم يذكر فيها غير الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن، فمن قرأ سورة الإخلاص كأنما قرأ ثلث القرآن في الأجر والثواب والجزاء. قال العلماء: وجه كونها تعدل ثلث القرآن هو أن القرآن ثلاثة أقسام. القسم الأول خبر عن الله، القسم الثاني خبر عن خلق الله، والقسم الثالث أحكام: افعل لا تفعل، أمر ونهي. خبر عن الله، خبر عن خلق الله، القسم الثالث أحكام: افعل افعل كذا، أو حرم عليكم كذا، أحكام، الأمر والنهي. سورة الإخلاص خالصة في الخبر عن الله، ليس فيها خبر عن خلق الله، وليس فيها أحكام عملية مثل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، ليس فيها هذه الأحكام العملية الشرعية، إنما فيها إخبار عن الله جل وعلا وحده. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن في الثواب والجزاء. قل هو الله أحد، إثبات صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، أحد في ذاته وصفاته وأفعاله. الله الصمد، الصمد هو المقصود في الحوائج، المقصود في الحوائج، هذا معنى الصمد. وقيل معنى الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، والله تعالى لا يأكل ولا يشرب. وقيل في معنى الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، الصمد والسيد الذي كمل في سؤدده. وقيل في معنى الصمد الذي لا جوف له، وكل هذه المعاني صحيحة، الذي لا جوف له، وهذه المعاني كلها صحيحة. الصمد هو السيد الذي لا يأكل ولا يشرب، هو المقصود في الحوائج، هو الذي لا جوف له، تقصده المخلوقات في حاجاتها، هذا معنى الصمد. لم يلد ولم يولد، لم يلد سبحانه وتعالى لكمال غناه، نفي الولادة عن الله جل وعلا وإثبات كمال غناه. ولم يولد، لم يولد أي تنزع عن التولد، عن أن يكون مولودا، سبحانه وتعالى ليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد كفوا لله جل وعلا. كفوا، كفوا يعني مماثلا أو مكافئا أو شبيها أو نظيرا. هذه الصورة اشتملت على أسماء وصفات لله جل وعلا، فمن الأسماء التي جاءت فيها أولا لفظ الجلالة الله والأحد والصمد، ثلاث أسماء. فيها من الصفات الأحدية والألوهية والصمدية، وفيها من الصفات السلبية المنفية الولد والوالد لكمال غناه وكمال أوليته، كنفي الولد عن الله تعالى لم يلد، ونفي الوالد ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. كذلك فيها نفي المثيل عن الله جل وعلا لكمال صفاته، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد مكافئا أو مماثلا أو شبيها أو نظيرا لله سبحانه وتعالى. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وأعظم صورة هي صورة الإخلاص، سورة الفاتحة أقول. أعظم صورة سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، والإخلاص تعدل ثلث القرآن. القرآن يتفاضل القرآن باعتبار مدلوله وموضوعه لا باعتبار المتكلم، فالمتكلم واحد هو الله جل وعلا، وأما المتكلم به فيتفاضل. فأعظم في القرآن هو ما جاء في صفات الله سبحانه وتعالى، وما جاء في توحيده وفي الإيمان به، هذه أعظم آيات القرآن الكريم، سورة الفاتحة، آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون، كل هذه الصور لما اشتملت على توحيد الله كانت أفضل من غيرها باعتبار موضوعها ومدلولها. القرآن يتفاضل باعتبار المتكلم به لا باعتبار المتكلم، إذ إن المتكلم به واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن الموضوع والمدلول يختلف من موضوع إلى آخر. آية الكرسي هي أعظم آية كتاب الله كما جاء في حديث أبي سعيد بن معلى في البخاري: أعلمنك أعظم آية في كتاب الله فعلمه آية الكرسي. هذه الآية يقول فيها ربنا جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله إثبات الألوهية لله جل وعلا، لا إله إلا هو الوحدانية للألوهية، الله لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو، نفي الشريك عن الله جل وعلا في وحدانيته. الحي القيوم إثبات الحياة الكاملة لله جل وعلا، الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. القيوم إثبات صفة القيومية لله جل وعلا، ومعنى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، قيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره. وقيل إن هذا هو الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيل هو الاسم الأعظم لله سبحانه، هو الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزه ربنا جل وعلا عن السنة والنوم، والسنة هي النعاس والنوم معروف، فالله منزه عن النوم وعن السنة والنعاس، له ما في السماوات وما في الأرض، بهذا إثبات عموم ملكه سبحانه وتعالى لكل شيء، كل شيء في هذا الكون هو مملوك لله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، ومن دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فكل صغير وكبير في هذا الكون هو مملوك لله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له. في هذا دليل على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن، والشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، والله تعالى أثبتها لكن بشروط. الشفاعة ثابتة في الآخرة لكن لها شروطا، ومن شروطها الإذن، شرط الأول الإذن، أن يأذن الله للشافع، فلا أحد يشفع إلا بعد أن يعطى الإذن، لا يتجاسر أحد ويشفع قبل أن يؤذن له. أول شيء، أول شرط، أن يأذن الله للشافع. شرط ثاني، أن يرضى الله عن المشفوع فيه، في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذان هما شرطا الشفاعة. فالله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام بمعنى النفي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، المستقبل والماضي، ما يستقبلونه وما كان من أمر الماضي، كل ذلك يعلمه الله جل وعلا، المستقبل والماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيط العباد بشيء من علمه إلا بما شاء. والعلم هنا، علمه هنا يشمل علم ذاته وصفاته، ما يتعلق بذات الله جل وعلا وما يتصل بها من صفات الكمال. لا يحيط العباد علما بذلك إلا بما شاء الله أن يطلعهم، إلا بما شاء الله أن يطلعهم ويعلمهم إياه، لأن العلم كله لله، يؤتيه من يشاء، وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فالعلوم التي عند البشر هذه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي علمهم إياه، علم الإنسان ما لم يعلم. فلا يحيط العباد علما بشيء إلا إذا شاء الله أن يطلعهم عليه، علم الذات والصفات يدخل في ذلك. وقيل الآية عامة من علمه، أي من كل علوم، من كل العلوم، سواء كانت علوما دنيوية أو دينية، في العقيدة أو في الأحكام. لا يحيط العباد علما بذلك إلا بما شاء، إلا بما شاء الله أن يطلعهم عليه. لذلك تجد العلوم في تجدد، العلوم متجددة، كل وقت يحصل اكتشاف جديد في فن فنون العلم، في علوم الحياة التطبيقية، وفي العلوم النظرية، وفي العلوم المختلفة، تتجدد العلوم وتظهر حينا بعد حين تبعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فتكون المعلومة في زمان غير متوفرة ثم تعلم بعد ذلك، إلا بما شاء، إلا بما شاء الله أن يطلعهم عليه من أنواع العلوم. ولا يحتج بهذه الآية على أن هناك من يعلم الغيب مع الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قد نص في سورة النمل على أن الغيب لا يعلمه إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لأن بعض أهل الضلال يقولون يدخل في ذلك علم الغيب، فمن المشايخ من يعلم الغيب، لأن الله تعالى شاء أن يعلمه، يقول هذا كذب على الله، نقول هذا كذب على الله، فإن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقد جاءت هذه الآية بصورة أو بصيغة النفي والاستثناء الدالة على الحصر، دل على الحصر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. وقد بين سبحانه وتعالى أنه يطلع رسله وأنبياءه على بعض المغيبات، لكنهم لا يستحقون بهذه المغيبات أن يوصفوا بعلم الغيب، هكذا يقال يعلمون غيبا، هذا شيء ونذر يسير وقليل جدا جدا في علم الغيب خص به الرسل. وما كان الله ليطلعكم على غيب ولكن الله يجتمع الرسل من يشاء، عالم غيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. فالرسل يخبرهم الله تعالى ببعض المغيبات، هذا الإخبار لا يعني أن يوصفوا بعلم الغيب، فإن الله تعالى أمرهم أن يقولوا ذلك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذا لنوح عليه السلام ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الآية ليس فيها حجة لمن يدعي أن المشايخ والأولياء في زعمه يعلمون الغيب، لأن الله تعالى قد نص على أنهم لا يعلمون الغيب، سواء كانوا ملائكة أو رسلا وأنبياء أو صالحين أو كانوا من الجن. فلما خر تبين الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي خلق من خلق الله، هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم خلقا من السماوات والأرض. ولهذا قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو أكبر حجما وأوسع من السماوات ومن الأرض. وقال ابن عباس كما صح عنه هذا الأثر من رواية سعيد بن جبير خرجها الحاكم وابن أبي شيبة، قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. إذن هذا الأثر ثابت عن ابن عباس، بيّن أن الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، يضع ربنا قدميه على الكرسي كما يليق بجلاله وكماله، لا يعلم كيفية ذلك إلا الله، لا أحد يعلم كيفية قدمي ربنا سبحانه وتعالى كما لا يعلم أحد كيفية سمعه وبصره وكيفية كلامه، كذلك لا تعلم كيفية صفة قدميه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه، والكرسي لا يفسر بالعلم، أن بعضهم زعم أن تفسير الكرسي العلم، هذا كلام وسع. الكرسي مخلوق حقيقي مثل السماوات والأرض والعرش، مخلوق حقيقي لا يفسر بأمر معنوي كالعلم، هذا كلام لم يصح عن ابن عباس وهو غير صحيح، تفسير غير صحيح، وهو تفسير الكرسي بالعلم وليس في اللغة العربية الكرسي بمعنى علم، ليس هذا في قواميس اللغة. ولا يؤود حفظهما، لا يؤود أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا والإنزالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي. الله يمسك السماوات والأرض ولا يعود حفظهما، أي لا يتعبه ولا يثقله ولا يكلفه ولا يشق عليه. جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود قال يا أبا القاسم إن نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول حبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله يحفظ ويمسك السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم، هو العلي العظيم المتصف بالعلو والعظم، والعلو بمعانيه كافة، علو الذات وعلو الصفات. العلو هو علو الذات وعلو الصفات، لا يقال علو الصفات دون علو الذات، بل هو عال بذاته وصفاته، علو مطلق يشمل علو الذات وعلو الصفات. كذلك هو العظيم المتصف بالعظمة، موصوف ربنا سبحانه وتعالى بصفات العظمة، وهذا الوصف يشمل صفات كثيرة، يشمل صفات القوة والقهر والعزة والكبرياء، كل هذه داخلة في وصف العظمة، وصف الله تعالى بالعظمة. هذه أسماء تجمع صفات كثيرة، العظيم والحميد والمجيد، هذه تجمع صفات كثيرة من صفات المدح والثناء. قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قد جاء هذا في البخاري من حديث أبي هريرة معلقا في قصة أبي هريرة مع الشيطان حينما دخل بيت الزكاة وأخذ يسرق من المال، فأمسكه أبو هريرة فأراد أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعتذر، فعل هذا 3 مرات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب أو من تعلم من تخاطب أبا هريرة؟ قال: الله سبحانه. قال: ذاك شيطان، أما إنه قد صدقك وهو كذوب. عندما أخبره أن من قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، الإنسان إذا أراد أن يتحصن من الشياطين صباحا ومساء فليقرأ هذه الآية، فإن من قرأها كان في حرز وحفظ وحماية من الشيطان يومه ذاك أو ليلته تلك، يظل محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي، التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، هذا هو التوكل. فالمتوكل يعتمد على الله تعالى ويبذل السبب، يبذل الأسباب، هذا هو التوكل. فلا توكل بدون اعتماد على الله، ولا توكل كذلك بدون بذل الأسباب. فالذي يريد أن يرزق بالذرية عليه أن يبذل الأسباب، بأن يتزوج الودود الولود، وأن يفعل ما يتمكن به من الإنجاب. أما أن يجلس ويقول أريد ذرية صالحة دون أن يتزوج، هذا ليس توكلا. التوكل لا بد فيه من بذل الأسباب، كذلك لا بد في التوكل من الاعتماد على الله وحده. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني اعتمد على الله، الإنسان لا يعتمد على السبب فقط، كذلك لا يترك السبب، فلا يعتمد على الأسباب ولا تترك الأسباب، لا يعتمد عليها ولا تترك، وإنما يعتمد على الله وتبذل الأسباب، هذا هو التوكل. والتوكل يكون على الله وحده، على الحي الذي لا يموت وهو الله وحده. ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا، بصيغة الحصر، تقديم الخبر على مبتدأ يدل على، أو تقديم المعمول على العامل. وعلى الله فتوكلوا الآية، أو المعنى توكلوا على الله، فقدم المعمول على العامل، تقديم ما حق التأخير يدل على الحصر. توكلوا على الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فليتوكل المتوكلون على الله. إذن التقديم يدل على حصر. وعلى هذا من الأخطاء الشائعة قول بعض العامة: توكلت على الله وعليك، قل توكلت على الله وعليك، هذا خطأ. قل توكلت على الله وحده، أو توكلت على الله ثم عليك، يعني فوضتك في هذا الأمر بعد تفويض الله جل وعلا. إذن لا يقال توكلت على الله وعلى فلان، لأن هذه الواو تدل على المشاركة، الواو تدل على المشاركة، إنما يبدأ بثم الدل على الترتيب والتراخي، على الله أولا ثم عليك باعتبارك سبب من أسباب في فعل هذا الأمر. لكن لا يقال، لا يجمع بين الخالق والمخلوق بواو العطف الدل على المشاركة، توكلت على الله وعليك، ولا يقال ما شاء الله وشيته، كل هذا لا يصح. هذه الآية دلت على صفة الحياة لله جل وعلا. طيب، آية الكرسي فيها صفات كثيرة نمر عليها سريعا. أولا صفة الألوهية، في لفظ الجلالة وصفة الحياة وصفة القيومية وصفة الملك له من السماوات والأرض، وكذلك السلطان، صفة السلطان في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكمال سلطانه، لكمال سلطانه. كذلك صفة العلم، صفة العلم. كذلك القدرة والقوة في قوله: ولا يؤود حفظهما، في صفة القدرة والقوة. والعلوم والعظم، كل هذه الصفات في آية الكرسي. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قوله سبحانه: هو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من صفات الله جل وعلا العلم، العلم. وعلمه سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون، يعلم ما كان، ما كان في الماضي، وما سيكون في المستقبل، وما هو كائن في الحال، وما لا يكون لو كان كيف يكون. يعلم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك داخل في صفة العلم، العلم بكل شيء. قال وقوله سبحانه: هو الأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول يعني الذي ليس قبله شيء. طيب، والآخر قال: أنت الآخر فليس بعدك شيء، الآخر الذي لا شيء بعده. إذن هو محيط بالزمان والمكان. الظاهر يعني العالي، قال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر أي العالي الذي ليس فوقه شيء، في دليل على علو الله سبحانه وتعالى. مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الظاهر يدل على العلو العالي، فالعلو من صفات الله تعالى، والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء. ومن زعم أن فوق الله شيء فليطلع قرنه وليتكلم ويقول وليسمي، عياذا بالله، وتعالى الله عن قول علوا كبيرا. فليس فوق الله شيء، وذكرنا أن هذه حجة يلزم بها من ينكر علو، أن يسأل هذا السؤال: هل فوق الله شيء؟ إن قال لا انقطع حجته، وإن قال نعم قيل له: سم لنا ذلك الشيء الذي هو فوق الخالق، عياذا بالله. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، الباطن فليس دونك شيء. الباطن يدل على علمه سبحانه وتعالى، وأنه لا يحول دون علمه شيء، لا تواري سماء منه سماء ولا أرض منه أرضا، فلا يحول بينه وبين خلق شيء. الآن المخلوق قد يحول بينه وبين المخلوق شيء آخر، يكون جدار عالي يحجبك، يكون دونك ودون ما وراءه، فلا تعلم ما وراء هذا الجدار، ما خلفه، لأنه حائل بينك وبينه. كذلك ما في باطن أرض يحول التراب وطبقات أرض عن علم ما في باطنها، كذلك ما في البحار يحول الماء بينك وبين ما في البحر، فلا تعلم تفاصيل ما في داخله. أما الله جل وعلا فليس دونه شيء، أي لا يحول دونه ودون خلقه شيء، فيرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء. هذا معنى الباطن، أنت الباطن فليس دونك شيء، لا يحول دونك ودون خلقك شيء فيحجب علمه أو سمع بصره تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهو بكل شيء عليم، قال وهو بكل شيء عليم، إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وهو العليم والحكيم، العليم المتصف بالعلم، والحكيم المتصف بالحكمة، حكمة الشيء في نصابه ومكانه. فالله حكيم يضع الأشياء في مواضعها، ولا يخلق خلقا إلا لحكمة، ولا يفعل فعلا إلا لحكمة، ولا يقدر قدرا إلا لحكمة. فأفعاله تابعة لحكمته، وأمره وشرعه ونهيه كل ذلك تابع لحكمته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة علمناها أو جهلناها، علمنا ذلك أو جهلناه. والله هو الحكيم، كذلك الحكيم يدل على الحكم، على الحكمة والحكم، على الحكمة وعلى الحكم. وهو الحكيم الخبير، مر معنا الخبير الحكيم. الخبير هو العليم ببواطن الأمور، الخبير هو العليم ببواطن الأمور، يسمى هذا خبيرا، الذي يعلم الدقائق والتفاصيل وبواطن الأمور يسمى خبيرا. فالله هو الخبير، يعني العليم ببواطن الأمور كلها. ثم قال تعالى يعلم ما يرج في الأرض، ما ينزل الأرض من المطر، من الحبوب، من الأموات الذين يدفنون فيها، الكل يعلم. الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج منها من الزروع والثمار، ما يخرج منها من المعادن، ما يخرج منها من كل شيء، كل ما يخرج من الأرض يعلمه الله تعالى بالتفصيل، وكل ما ينزل فيها يعلمه الله تعالى، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل من السماء من الملائكة من غير من المخلوقات، وما يعرج فيها من الملائكة مما شاء الله تعالى يعرج فيها ويصعد ويرفع إليه، الكل يعلمه الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. مفاتح الغيب فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره الله في آخر سورة لقمان، آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه من أساليب الحصر، النفي مع الاستثناء، لا يعلمها إلا هو، يعني هذه الخمسة لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، ما في اليابسة وما في الماء، ما في البر كله من الكائنات والمخلوقات والدواب والأنعام والجن والإنس، كل ما في البر، كذلك ما في البحر من أنواع الكائنات والأسماك والحيتان والمخلوقات التي في البحار، كلها يعلمها الله جل وعلا بالتفصيل، يعلمها علما تفصيليا، ويعلم مستقرها ومستودعها ويرزقها. وهذا يدل على عظمة هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، تفاصيل الله تعالى علمه حاضر بالجلي والخفي، بالتفاصيل سقوط أوراق الأشجار، كل ورقة تسقط من شجرة الله يعلمها، في أضغان الغابات، في الأحراش، أي ورقة تسقط يعلمها الله سبحانه وتعالى. يدل هذا على سعة علمه سبحانه، وأنه يعلم التفاصيل. في هذا رد على الذين زعموا أن علمه تعالى علم بالكليات دون التفصيلات، هذا كلام باطل، هذا أبطل الباطل، هذا كفر بالله. علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، بالتفاصيل كذلك، بأمور الكبيرة والصغيرة للمجملات والمفصلات، وهذا منها: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة، حبة مدفونة تحت صخرة في قاع محيط عميق، قاع بحر عميق، ظلمات، ظلمة التربة وظلمة الماء وظلمة الليل وظلمة المطر وظلمة السحاب، كل هذه الظلمات الحبة مندفنة في قاع البحر في ذلك المكان الذي اشتد ظلامه، ظلمات بعضها فوق بعض، فالله يعلمها ويكتب كل ما يتعلق بها إلا في كتاب مبين يعلمه الله سبحانه. قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى، جميع الإناث، أنثى الإنسان وأنثى الحيوان وأنثى الدواب الأنعام، كل هذه الإناث يعلم الله تعالى ما تحمله بطونها وما فيها، ما فيها من الأجنة والمخلوقات وتفاصيل ذلك. ولا تضع إلا بعلمه، فالحمل والوضع يكون بعلم من الله سبحانه وتعالى. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إثبات صفتي القدرة والعلم، والله على كل شيء قدير، قدرته شاملة لكل شيء، كما أن علمه أيضا أحاط بكل شيء، في إثبات القدرة الشاملة والعلم الواسع المحيط. فالله على كل شيء قدير وبكل شيء محيط علما، أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج شيء عن علمه سبحانه وتعالى. إذن هذه صفة العلم لله جل وعلا، وهي من أعظم صفاته سبحانه وتعالى. قال: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في هذه الآية إثبات صفة الرزق، إن الله هو الرزاق المتصف بالرزق، والذي يرزق الكائنات كلها، يرزق جميع الكائنات والحيوانات والحشرات والأسماك والطيور والأنعام والبشر والجن، كل المخلوقات يرزقها الله جل وعلا. إن الله هو الرزاق، بصيغة المبالغة، الرزاق متصف بالرزق، كثير الرزق، والله جل وعلا تكفل لعباده بأرزاقه، تكفل لهم بالرزق وقدر لهم الأقوات، فالأرض فيها من الأقوات ومن الثروات ما يكفي البشر الذين هم على ظهرها. بهذا رد على أولئك الذين يخشون على أنفسهم وعلى من بعدهم في الأرزاق. يقول إن العالم الآن في حوالي 6 مليار، وبعد 50 سنة سيصبح تعداد العالم حوالي 10 إلى 20 مليار أو أكثر، والمياه ستكون مشكلة في المياه، ومشكلة في الحبوب في القمح، ومشكلة في الغذاء. هذا من هلع، هذا هلع سببه عدم الإيمان. فالذي خلق يرزق، الذي خلق يرزق، الخالق رازق، الذي خلق الناس يرزقهم، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. هذا لا داعي لهذا الهلع والمؤتمرات التي تعقد كل حين وآخر بأن السكان المتزايدون هذه الزيادة سوف تؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى معاش الناس، هذا كله هلع وجزع. فالذي يرزق هو الله جل وعلا لا غيره. إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة يعني صاحب القوة، ذو بمعنى صاحب، من ذاك ذو صحبة الآبانة، ذو القوة أي صاحب القوة. المتين، المتين بمعنى شديد القوة، المتين شديد القوة. فالله هو رزاق وذو قوة وذو متانة، والمتين سبحانه وتعالى يتصف بالقوة وبشدة القوة. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ليس كمثله شيء مر معنا، فيها نفي التمثيل، والكاف هنا للتأكيد، ومعنى آية ليس مثله شيء، والكاف هنا للتوكيد، تأكيد المعنى، ليس كمثله، ليست للتشبيه، الكاف هنا ليس للتشبيه وإنما لتأكيد المعنى، لأن التشبيه منتفي بليس، ليس كمثله، ليس مثله شيء، الكاف هنا لتأكيد النفي، لتأكيد نفي التشبيه، ليس كمثله شيء. وقيل مثل بمعنى وصف، فالمعنى ليس كوصفه شيء، أو مثل بمعنى الذات، ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء، ليس شيء مماثل لذاته. وأقرب الأقوال أن الكاف هي للتوكيد، الكاف للتوكيد، ومعنى ليس مثله شيء، وهو السميع البصير، والموصوف بالسمع والبصر. ومعنى السميع أو معنى السمع إدراك المسموعات، إدراك المسموعات. ويأتي السمع ويشمل أنواع ثلاثة. النوع الأول إدراك المسموعات، السمع يأتي بمعنى إدراك المسموعات، ويأتي السمع بمعنى النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى. سمع يراد به النصر والتأييد، السمع الذي يراد به النصر والتأييد، إنني معكم أسمع وأرى. يأتي السمع بمعنى التهديد كذلك والوعيد، قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا سمع يراد به الوعيد والتهديد، الوعيد والتهديد. كذلك البصر يطلق ويراد به إدراك المبصرات، إدراك المبصرات. كذلك يطلق ويراد به النصر والتأييد، إنني معكم أسمع وأرى، أسمع وأرى. كذلك يطلق ثالثا البصر ويراد به الوعيد والتهديد، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. فهذا بصر يراد به الوعيد والتهديد. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يعني نعم ما، أضغمت الميم في الميم، نعم ما، نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال أبو هريرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهام على أذنه والتي تليها على عينه، وضع إبهام على أذنه والتي تليها على عينه. وهذا ليس تشبيها وإنما هو تفسير لمعنى الصفة، تفسير لمعنى الصفة، سميعا بصيرا يعني يسمع ويبصر، هذا المعنى. ولا يعني أن سمعه كسمع المخلوق أو أن بصره تعالى كبصر المخلوق، لا، هذا توضيح وتفسير وشرح لمعنى الصفة، إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، تقول إن الله يراك، هذا لا يعني التشبيه، إنما يعني هذه إشارة تعني التفسير والتوضيح لمعنى الصفة، إن الله كان سميعا. كذلك إن قلوب الآدم من أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أشرت بإصبعيك هذا لا يعني التشبيه وإنما يعني توضيح معنى الصفة، تفسير معنى الصفة، ليس تشبيه الصفة، ليس التشبيه أو التمثيل الصفة، إنما المراد تفسير وتوضيح المعنى المراد. طيب نتوقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم.